قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي حتى يوافى به، نعم. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وهذا متعلق بباب القضاء والقدر، ومتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى، فإن من أفعاله ما قضاه وقدره. والصبر على أقدار الله غالبا إنما يرد عند المصائب والرزايا والمعاتب في مرض أو حوادث أو فقد دنيا أو غير ذلك من الهموم. المؤمن صبار عند أقدار الله، شكار عند نعمائه. والصبر على أقدار الله إذا علم العبد أنها من الله رضي وسلم، فزاد مقامه عند الله. قال الله جل وعلا في آية التغابن: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ايش معنى يهدي قلبه؟ يثبته ويطمنه. قال علقمة ابن قيس النخعي، وهو شيخ النخعيين أكثر من أخذ عن ابن مسعود، قال: هو الرجل، والرجل هنا خرج مخرج الغالب، تصيبه المصيبة الرزية، خسارة في تجارته، موت لأولاده، بلاء يصيبه في نفسه، حادث، مرض، هم أو غير ذلك، فيعلم أن يوقن أنها من عند الله في قضاء الله وقدره، فيرضى ويسلم. فإذا رضي وسلم وأذعن كان هذا علامة على أن الله هدى قلبه. والصبر على أقدار الله أيها الإخوة أعظم أنواع الصبر، إذ أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، يصبر نفسه على الصلاة وعلى التوحيد وعلى الصيام، على إعفاء لحيته إذا كان المعفى لحيته يطارد بأنه إرهابي أو متشدد، يصبر على إعفاء لحيته لأنها طاعة. ثانيا: صبر عن معصية الله، يجاهد نفسه ويجاهد غيره على أن لا يعصي الله، أن يقع في محرماته. ثالثا: يصبر على أقدار الله، خيرها وشرها، حلوها ومرها. وقد جمع الله أنواع الصبر هذه الثلاثة في أين؟ في الحج وفي الصيام. الصيام صبر على طاعة الله، تحمل الصيام. صبر عن معصية الله، وده يفطر يشرب الماء لكن يجاهد نفسه. صبر على أقدار الله، كيف يكون الصوم صبرا على أقدار الله؟ أنت أو جارك، حداكما، يلا تفازعوا وتعاونا ولا تختلفا. ها، وش فيه الجوع والعطش أهم من الجوع؟ لا، الصوم يأتي في الشتاء ويأتي في الصيف، ولا لا؟ يأتي في الشتاء فيقصر النهار، ويأتي في الصيف فيطول النهار جدا. المؤمن صائم صائم، وافق شتاء ولا وافق ايش صيف. في بعض البلدان يصومون 21 ساعة، وفي بعضها يصومون 9 ساعات. هو صائم صائم، صبر على أقدار الله. وهكذا نقول في الحج، الحج يأتي في الشتاء ويأتي في الصيف. فالصبر على أقدار الله علامة على الإيمان بالله سبحانه، لأن القدر قدر الله وفعله. ثم ذكر حديث أبي هريرة عند مسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني كفر أصغر. وإذا جاء الكفر في الأدلة الكتاب والسنة منكرا فهو الكفر الأصغر، وإذا جاء الكفر معرفا بأل التعريف فهو الكفر الأكبر. ومن يتبدل الكفر بالإيمان هذا الكفر الأكبر. ثنتان بالناس هما بهم كفر، كفر أصغر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا كفر أصغر. ما هما؟ الطعن في النسب، من طعن في نسب غيره وقع في الكفر الأصغر، لأن أصول النسب الناس إلى آدم سواء عرفت نسبه أو جهلت به. والنياحة على الميت، لأن النياحة وهذا مناسبتها للباب دلالة على تجزعه وعدم صبره بأقدار الله ورضاه بها. وفي حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود. طيب لو ضرب رأسه أو ضرب كفه أو ضرب صدره، إذا كان هذا الفعل يدل على الجزع فهو جزع. وعبر بالخدود لأنها أكثر ما تضرب، قد يضرب عينه أو جبهته. وليس منا من شق الجيوب، شق ثوبه تجزعا وعدم الصبر بالقضاء، ودعا بدعوى الجاهلية: ويا ويلاه، راح عزنا، ذهب فخرنا، ذهب سندنا. وتنقل لكم وسائل الإعلام الآن عن بعض ما يجري على المسلمين من القتل والتدمير والأذى والعنت، فنجد من نسائهم ومن رجالهم هذا التجزع، ضربا للخدود وشقا للجنوب وحملا للتراب على الرؤوس ونتفا للشعور. فهذه من مظاهر إيش؟ عدم الصبر على أقدار الله. وليس معنى الصبر على أقدار الله ألا يدافع الإنسان هذا الباطل وهذا الظلم، لا، دفعه ومدافعته من الإيمان، لكن موقفك فيما يجري عليك من النقص والأذى هذا يجب أن تصبر ولا تظهر التجزع والتسخط، لا بقولك ولا بفعلك ولا بحالك. والبلاء لا بد منه، ولهذا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده إيش الخير عجل له العقوبة في الدنيا. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، هذا إذا أراد الله به خيرا. وإذا أراد بعبده سوءا أمسك عنه، أي البلاء والامتحان والعنت والمرض، حتى يوافي به، أي يجد هذا البلاء يوم القيامة. فلهذا البلايا والمنغصات هي للمؤمن الصابر تكفير. ما من مسلم يصيبه شوكة أو هم أو غم أو مرض إلا كفر الله عز وجل به من الخطايا، حتى يمشي على الأرض وليس عليه إيش خطيئة. متى يا أخوان؟ إذا صبر. أما إذا جزع ولم يصبر زاد إثمه إثما وزاد حاله سوءا. وفي الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ولهذا كان الأنبياء أشد الناس بلاء فعظم جزاؤه. ثم الأمثل فالأمثل: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، من رضي فله الرضا من الله، رضي بقضاء الله، نعم مع دفعه أسباب الأذى والظلم والعدوان. ومن سخط أي بقضاء الله فله السخط، رواه الترمذي وحسنه. وهذا مهم في أعمال القلوب يا أخواني. ولهذا إذا أردت أن تعرف مقدار إيمانك وتوحيدك فانظر نفسك عند أقدار الله، عند القضاء والقدر، خصوصا عند المصائب أو النعم التي تصيب غيرك وتتخطاك. أنت راض صبار شكار أو جزاع سخاط؟ ليه يا ربي أنا كده؟ ليه يا ربي يصيبني هذا؟ هذا اعتراض ينشأ عن ضعف الإيمان. ولهذا لم يكرر النبي عليه الصلاة والسلام الفعل المضارع تؤمن إلا مع القضاء والقدر. الإيمان أن تؤمن بالله، قال وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. كرر الفعل تؤمن على القدر لأنه ثمرت الإيمان بالله وهو معياره.